ما معنى قوله في هذه الآية وآخرون مرجون لأمر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ما معنى قوله في هذه الآية وآخرون مرجون لأمر الله؟ مرجون أي مؤخرون، الإرجاء هو التأخير، وهناك قراءة في الآية وآخرون مرجؤون هي نفس المعنى، مرجون بدون همز ومرجؤون بهمز، كلها مأخوذة من أرجأ يرجئ الأمر إذا أخره، أي أن هناك ممن تخلف عن غزوة تبوك أناس الله سبحانه وتعالى أرجأ الحكم فيهم، وهم الذين ذكرهم الله في آخر سورة التوبة، وهم الثلاثة الذين خلفوا وكانوا ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأرجأ الله أمرهم وأخر أمرهم حتى تاب عليهم بعد 50 ليلة تقريبا، وأنزل فيهم آيات التوبة في آخر سورة التوبة. فإذا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، معناها وآخرون مؤخرون ومؤجلون لأمر الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بسبب تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة تبوك.